هذه الانتسابات أولا المحدثة، وثانيا المفرقة لوحدة الكلمة، هذه مرضي عنها. أما الانتساب إلى السلف المعصوم هذا أمر مستنكر عند الناس، ما نعرف هذه النسبة من جئت بها. لذلك نحن نقول شتان بين هذه النسبة إلى السلف الصالح وبين أي نسبة أخرى من هذه النسب المذهبية أو الحزبية. وإذا وضحت الفوارق البينة الجلية بين النسبة الأولى الصحيحة وبين النسب الأخرى غير الصحيحة، يكتفي من ذاك المسلم بجواز مثل هذا الانتساب إلى السلف الصالح.